يا ليالي العمر ما كنتش داري باللي جرالي، ما كنتش داري باللي جرالي. ليالي ليالي ليالي العمر ما كنتش داري باللي جرالي، ما كنتش داري باللي جرالي. ليالي ليالي من بين كل الدنيا خدتني عنيك وديتني الحلم بعيد، بعد ما جيت وكتبت القلب في حبك تاني عمر جديد. من بين كل الدنيا خدتني عنيك وديتني الحلم بعيد، بعد ما جيت وكتبت القلب في حبك تاني عمر جديد. يا ليالي العمر ما كنتش داري باللي جرالي، ما كنتش داري باللي جرالي. ليالي ليالي ليالي العمر ما كنتش داري باللي جرالي، ما كنتش داري باللي جرالي. ليالي ليالي أنا دلوقتي بعيش في حياتي أجمل قصة حب جديد، فرحة قلبي بحبك فرحة طفل بيحلم ليلة العيد. أنا يا حبيبي بعيش في حياتي أجمل قصة حب جديد، فرحة قلبي بحبك فرحة طفل بيحلم ليلة.